بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية، ومن الطالب صبار حمادي. يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي، رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر؟ وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإسلام هدى. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضاع ولا الرضعتان. وقال أيضا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما رضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين، إلى غير ذلك. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضاعات فأكثر. فإذا كانت المرأة المرضعة تشك في الرضاعة الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تشتر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له حتى يثبت أنها أرضعت خمس رضعات أو أكثر. وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح بنت المرأة التي أرضعتها على الرضاع الذي غير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة من باب دع ما يريبك فلا حرج حسن، وإلا فليس عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة إذا ترك ذلك فهو حسن عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطا وبدا عن الشبهة فهو مشكور ومأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استوى عليه المرة. نعم. هذه رسالة من علي سالم مؤمن، يقول في رسالته: ببالغ الفرح والسرور أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا. يقول: إذا حصل أن لمست أو أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟ مس المرأة سواء عمدا، سواء كان ذلك عمدا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح. واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم ان مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض اهل العلم ينقض مع الشهوه وهي التلذذ بمسها ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال انه لا ينقض مطلقا، لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا، ولان الاصل سلامه الطهاره وعدم انتقاضها الا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن قبلة الغالبة تكون لها شهوة عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب. وأما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أما قول من قال إن المراد بمس المرأة كما هو عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد، فهذا مرجوح، والله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال هنا: أو لمستم النساء، في المراد هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ أو لمستم، والفطرية أن تمس الظن في طلاقة غير مطلوب بها، فالمراد بكل الجماع. هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله. نعم. لكن سمعت الشيخ هناك من يقول أن مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه وأن يقع فيما يقع فيه العامة الآن. ليس بشيء، هذا يقول ليس بشيء، هو مشرع لنا. نعم. هو مشرع لنا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولما قيل في مثل هذا قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قال غفر الله لك. في مسائل عديدة قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. فالحصل الحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما طلب الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول صليت جماعة ولا أو صليت مع جماعة ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي ولما سلم الإمام سلمت معه ثم افتكرت أن باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحدا، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟ إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم على الإمام ناسيا فإن عليه أن يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة، بل يكمل ما فاته ركعة أكثر ثم يسلم السهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام أفضل لأنه يسلم على النقص وتكفيه الصلاة وتجزئه الحمد لله. إذا سلم على نقص ركعة فأتى مع إمام ناسيا ومسبوق فإنه إذا انتبه يقوم فيأتي بالركعة التي فاتته بالركعتين ويسلم للسهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم السجدتين للسهو بعد السلام، وإذا سجدهما قبل السلام فلا بأس. هذا إذا كان ذكر قريبا، أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع إمامه فإنه يعيدها كلها، مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ملك العصر أو في الليل يقضيها كلها يعيدها كلها. أما إذا كان الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك هذا يكفيه يعاد الركعة لقضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر والظهر وقام ومشى وذهب بعض أحد النساء فنبهه باليدين فرجع وكمل الصلاة ولم يعيدها. فالذي يفعل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إعادة، بل يأتي بما فاته فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين فإذا سلم سجد السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا. أما إذا طال الفصل كثيرا مثلا ذهب عليه وقت نسي ما فات في الظهر ولم يطل له العصر أو ما فات في العصر فما دخل له المغرب وفي العشاء مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من أولها لأنه طال الفصل. سؤاله الأخير يقول في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر أو أثناء أذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان وفقكم الله؟ إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان على الصبح، بل كما يغالب الناس على التحلي وعلى الساعة والتقييم فلا بأس يصابه الأذن أو يكون لغة في يده الأذن، لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح مظنة الصبح ليس بغائل الصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة أو بالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون مخرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإنسان بالتبين، فينبغي أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر قبل الأذان حتى لا يقع في جوفه. لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو شيئا حال الأذان فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع. نعم. هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة ومن المرسل عبد الله إبراهيم بخاري، ويقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو الإجابة على بعض الأسئلة الدينية وعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي السؤال الأول: ما حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟ المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحقق منها العلم أن الاحتفال بالمولد بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبده إليه ولا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه أمته وفعله بنفسه ولا فعله أصحابه خلفاء رضي الله عنهم، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا المنفصلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه فهو رد. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم أن هذه الاحتفالات بمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وهكذا الاحتفالات بمواليد أخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك، كلها من البدع المنكرة التي يجمع أهل الإسلام تركها. وقد عولهم الله بعيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذنب عنها والدعوة إليها والاستقامة عليها. هذا هو الحب. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله لا يسبب الموالد ولا بالبدع، ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله، بالاستقامة على شريعة الله، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذنب عنها والإنكار على من خالفها. هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتأسيب في أقواله وأعماله والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك. هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. وأما كون يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا. فبدع ومعاصي أسباب العذاب، لكن قد يعذب الإنسان بعمل عصيته، وقد يعفو الله عنه إما لجهله وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظن منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها سببا لعفو الله، أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء أو المؤمنين أو الأفراد. فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكثرة. أما إذا كانت البدعة مكثرة فيها شرك أكبر فصاحبها مخلد في النار أعوذ بالله. لكن إذا كانت البدعة ليست فيها شرك أكبر، وإنما هي فروع خلاف الشريعة من صلوات مبتدعة أو احتفالات مبتدعة ليست فيها شرك، فلا تحت مشيئة الله كالمعاصي. نعم. طيب بالنسبة للأشخاص، هناك أيضا من يجعل له عيدا لميلاده هو في هذا الشخص، ما حكم كل هذا؟ ممكن يعني إذا له أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه اللي أحدثوها الآن سبها من النصارى واليهود، لا أصل لها ولا أساس لها. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته أو كل هذه المنكرات كلها بدع، كلها تسبهم بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدا. الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمع عنده الأموال فلا يدري كيف يتصرف فيها، لم يوفق لصرفها في طاعة الله وفي تأمين المساجد ومواساة الفقراء، وصار يلعب بها في هذه الأعياد وأشباحها. وإذا كان المراد إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد، يحييها بدروس إسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات، هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأمور به. يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من الأخبار في الدروس الإسلامية في المدارس المعاهد في المساجد المحاضرات. أما يجعلها وقتا مخصوصا تقام فيه احتفالات في ربيع الأول أو في غيره والمآثي والمشارب وغير ذلك، هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة. أعوذ بالله. السؤال الثاني من المستمع عبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها؟ وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمدا؟ أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فالمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج في المرور بين يدي الحاجة، لأن الغالب هو الزحمة فيه ومظنة عدم تيسر السترة والسلامة من المرء، فالأمر فيه واسع. وهكذا عند الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها من المساجد، ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور إلا بين عجز المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حاجة في ذلك إلا للضرورة والمشقة الكبيرة. وينبغي المصلي يتحرى مكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه في نزول السواري التي في المسجد وأشباهها، حتى يكون بعيدا عن المرور بين يديه. أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها، ولهذا لما صلى به الأبطح جعل أمامها عنزة وصلى إلى عنزة عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو في الأبطح المسجد الحرام، فدل ذلك على المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة يعني بقيه الحرم، لان يعني الحرم كله سمى في الحرم، لكن ما كان حول الكعبه فالامر فيه اوسع واسهل للزحمه غالبا، ولما جاء في ذلك الاثار عن بعض الصحابه في عدم توقي غرور الناس، لانه موضع لحمه في الغالب مظنه عدم القدره على السلامه من المار، ولان في الستره ورد الناس مشقه على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالاولى والاقرب والارجح انه لا حرج في ذلك ان شاء الله ولا نزول الستره. لازم في بقيه مكه في بقيه الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ الستره ومنع المار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الاوطه عليه الصلاه والسلام. سؤاله الاخير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. الحديث والسؤال هنا ان بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة، فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز الذي ارجو ان يكون ضيفا لهذه الحلقة. الحديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة والسماية في هذا الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة والسماية من قضاء الحاجة البول او الغائط، وهذا في الصحراء امر واضح وهو الحق، لان الحديث صريح في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز ابدا استقبال القبلة والسماية في الصحراء بدون الغائط. اما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك اكثر، فقال بعض يجوز في البناء لانه ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه في بيت حصه صلى قضى حاجته مستقبل الشام وسلم الكعبه كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا يدل على انه لا باس باستقبالها واستدبالها في البناء لان الانسان مستور بالابنيه، والاصل انه يفعل ذلك للتشريع ومتعسى به عليه الصلاه والسلام في افعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه لانه روى حاجته على البنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبه، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال اخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لانه انما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على انه خاص به، وانه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء عالما بالاحاديث العامه التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا قول اظهر انه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر، لان الاصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي، يحتمل انه خاص به عليه الصلاه والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. فالاولى بالمؤمن الا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ولا يستدبر، لكن في البناء اسهل وايسر، ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيره الى غير قبله الى قبله، فحينئذ يكون الانسان معذورا لامرين: الامر الاول وجود مع المراحيض التي التي لقبله ويشق عليه الانحراف عنها، والامر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للشام واستدلال الكعبه في قضاء حاجه في بيت حفصه، فهذا يدل على الجواز، والاصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع ان الاولى ترك ذلك في البها، ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. هذا هو الاقصى في هذه المساله، والله جل وعلا اعلم. احسنتم. ايها الساده، الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار، وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة، وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضا. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.